أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز أن أتزوج يهودية أو نصرانية في زمننا هذا؟ ما حكم المسألة؟ هذه معروف يعني عند الفقهاء، وعامة الفقهاء جمهورهم على ما ورد في في في قوله تعالى: ونساء أهل الكتاب حل لكم. فالله سبحانه وتعالى أحل للمسلمين نساء أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى، لكن هناك تحفظات لبعض الصحابة رضي الله عنهم، خاصة عمر رضي الله عنه. عمر وابنه عبد الله يعني يرون أن هذا ينبغي أن يقيد بنوع من المصلحة، وأنكر عمر رضي الله عنه على بعض الصحابة لما تزوج منهم من تزوج يهودية، فأنكر عليه هذا، وخاصة أن عمر حسبك به، عليكم بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وامتدحوا عليه السلام مرارا، امتدح اجتهاداته وموافقاته للوحي. وعبد الله بن عمر يذهب إلى أبعد من هذا، كأنه يرى أن الحكم منسوخ ويرى أنها مشركة، ويقدم قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، يقول: وأي شرك أعظم من أنها تقول عزير بن الله والمسيح بن الله، هذا شرك. فيرى أن آية لا تنكحوا المشركات مقدمة على قوله تعالى: ونساء أهل الكتاب حل لكم. وعلى كل حال الذي ينبغي إذا إنسان يعني اتجه إلى هذا أن يحسن نيته، وأن لا يكون دافعه مجرد الجمال أو المال أو الجنسية. يعني بعض إخواننا من المغتربين يحتجون بالجنسية، وأنه يأخذ جنسية البلد التي تقيم فيها هذه المرأة النصرانية واليهودية، ولكن يبتلى بحال الأولاد، وعندهم حالات يعني مزعجة، يعني يكون الطلاق أو يتوفى الأب، فالدولة بحسب أنظمتها تستولي على الأولاد وهم مسلمون، فتستولي عليهم ولا تمكن من أخذهم، وإذا طلق كذلك لا تبالي به، وأيضا المرأة قد تتنكر له، وحتى ولو أسلمت، حتى ولو أسلمت أحيانا يكون إسلامها ضعيف، وإذا لم تسلم فالأمر أشد، فلا تبالي إذا صار الطلاق والفراق. فالحاصل أنه ينبغي له أن يراعي هذه الأشياء، يراعيها. أما إن كان دافعه الأول تأليفه على الإسلام ويريد هذا صادقا ويراها قريبة من الإسلام ويحتاط لما يكون من المفاسد، فلعله لا حرج عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما أفضل مراتب صيام يوم عاشوراء إذا ثبت دخول الشهر؟ ذكرنا بالأمس أنه لو صام الأربعاء والخميس والجمعة فهذا يكون أصاب يوم عاشوراء، يعني التاسع والعاشر، وإن كان التاسع قد يقول قائل لعله يوم الثلاثاء إذا فرضنا أن شهر ذي الحجة ناقصا، لكن الذي أعلن أن شهر ذي الحجة تاما، وأنه على وفق من كان في التقويم، واعتبر دخول المحرم من يوم الثلاثاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى التحيات لله والصلاة الطيبات؟ التحيات لفظ مستغرق، يعني أنت يعني الله سبحانه وتعالى علمنا، والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الذكر والثناء على الله سبحانه. فالتحية، التحيات جمع تحية، فكأنك تثني على الله وتقول جميع التحيات، ما يحيى به الملوك والشيوخ والقبائل، وما يحيي به كل ناس، كل أنواع التحيات بصيغها فإنها لك يا رب، لك التحيات الخالصة، أعظم وأجل التحيات أنا أقدمها لك يا رب أحييك بها. يقول هذا معنى التحيات لله. والصلوات أي صلواتك أنت، يعني صلاتك وما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، دعاءك وصلاتك الفعلية كلها ما تصرف شيء منها لغير الله. التحيات لله والصلوات، والطيبات وصف، ولذلك في, في, في, في القرآن: تحية من عند الله مباركة طيبة. فأنت يعني هكذا تكون بين يدي الله أن هذه التحيات والصلوات طيبة، ما فيها رياء ولا سمعة ولا شيء من هذا القبيل، قال بعضهم هذا من معانيها والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول: حججت أنا وزوجتي وأولادي، أحدهم عمره 3 سنوات والآخر سنة، فحججنا حج تمتع، أما أنا ذبحت هديا وزوجتي صامت، فماذا على عيالي؟ أهل العلم يقولون أنت تتحمل الهدي عن عيالك، لأنك أنت الذي ورطتهم في هذا الإحرام وأدخلتهم فيه، حتى ولو كان لهم مال، لو فرضنا أن لهم مال يخصهم، يقولون ليس من حقك أن تهدي أو تفدي من مالهم، بل أنت الذي أقحمتهم في هذا الإحرام، فعليك أن تتحمل المسؤولية. فإن كان مالك يتسع فعليك أن تهدي عنهما، عن كل من الولدين، البنت والولد. وإن كان مالك لا يسع فيبقى الصيام، الصيام لا يصح منهما لأنهما صغيرين دون التمييز، فيبقى يعني الصيام. قد يقال أنه يصوم عنهما في هذه الحالة، ويكون من حالات الصيام عن الغير، والله أعلم. صيام الزوجة؟ لا، الزوجة صامت، الزوجة صامت لأنها يقول لا تجد مالا. ما ذكر يا شيخ. نعم، ما ذكر أنها لا تجد مال، فهل ماذا قال في السؤال؟ يقول: أما أنا فقمت بذبح الهدي وزوجتي صامت. نعم نعم، فقط صامت. نعم، صامت يعرف، هو يبدي لا بد أنه يعرف الحكم، والمرأة تعرف الحكم. ما صامت إلا أنها لا تجد قيمة الهدي، هذا اللي يظهر الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قراءة الفاتحة أو أي سورة من القرآن على الميت، وهل ينتفع الميت بها؟ لا، يعني الميت هكذا أو على القبر لا يجوز، يعني ما يفعل الآن في بعض البيوت في بعض البلدان، أنهم إذا نعي الميت قالوا الفاتحة يقرؤونها، اهدوها لروح الميت، هذا كله كلام بدع ومحدثات ما له أساس. الفاتحة نقرأها إذا صلينا عليه، نصلي عليه ندعو له، فنتوسل إلى الله سبحانه وتعالى قراءة الفاتحة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ندعو له. أما أن نقرأ على الميت الفاتحة والسورة، هذا كله لم يكن من شأن السلف رحمهم الله، لم يكن من هديهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز صيام يوم 11 بدلا من 9، وذلك لظروف سفري يوم 9؟ إيه نعم، لا حرج. يعني مر بنا في الأمس أنه ورد صوم يوما قبله أو بعده أو يوما بعده، فالذي لا يتيسر له أن يصوم الأربعاء والخميس أحسنت، فليصوم الخميس والجمعة ولا حرج عليه. صلى الله عليكم. يقول: كلمة التوحيد بأي آية ثبتت؟ وردت في عدة مواضع، يعني ليس ضرورة أن يعني هذه الصيغة بذاتها، يعني مثل الآية التي مرت بها: فادعوا الله مخلصين له الدين، أعوذ بالله، قل هو الله أحد في سورة الإخلاص، فأحد يعني إشارة أيضا فيها إلى التوحيد، و يعني كلمة التوحيد يعني نفس كلمة لا إله إلا الله، هي يعني تدل على كلمة التوحيد، أن توحد الله سبحانه وتعالى. وورد في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن يعبد الله ويوحد الله، كما في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن أن يوحد الله، فوردت هذه اللفظة، فأهل العلم أخذوها. ولذلك تجد في كتب المحدثين يعني الإمام البخاري وأصحاب السنن والصحاح كثير منهم يعانون كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، لأنهم فهموه وأدركوا أن المقصود توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا لا يستشكله أحد. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم لباس الحذاء المصنوع من جلد النمور والفهود، وكذلك المصنوع من جلد الأفاعي والحيات، وإذا أهدي إلي هل لي أن أبيعه وأستفيد من ثمنه؟ أهل العلم يختلفون في جلود السباع والانتفاع بها، فمنهم من لا يرى بأس، خاصة إذا دبغت ويأخذون بعموم الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأيضا خاصة في شأن الميتة، فقال إذا كانت الميتة الرسول صلى الله عليه وسلم أباح وأذن باستخدام جلدها بعد الدباغ، فأيضا السباع الذكاة لا تفيدها، تعتبر ميتة حتى لا ذكيت. فإذا كان نمر أو فهد أو غير ذلك من الوحوش حصل على جلده فإنه لا حرج من الانتفاع به، خاصة في اليابسات. يعني بعض العلم يقول اليابسات يعني لا يكاد يختلفون في اليابسات، يعني يكون مادة، لكن بالنسبة للموائع يعني الماء والزيت والدهن ونحو ذلك بعضهم، والذي يظهر أنه إن شاء الله لا حرج عليه في هذا. صلى الله إليكم. يقول كيف يبيعه؟ بالتالي إذا أبيح له صار يتفرع عنه أن يهديه أو يبيعه ويتصرف فيه. صلى الله إليكم. يقول كيف يعرف المسلم أن عمله مقبول عند الله تعالى؟ يقول أهل العلم علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، فالحسنة تهدي إلى حسنة وتؤدي إليها. فإذا يعني قبل عمله من حج أو عمرة أو صلاة أو صوم، فتجده بعد هذه العبادة والطاعة يزداد إيمان ويزداد حسنات وتقل سيئاته ويقل تقصيره، فهذه من علامات القبول. صلى الله إليكم. يقول ما حكم، يقول هل يشترط في التعدد إذن الزوجة وكذلك الوالدين؟ لا يشترط يعني، لكن من الأدب، من الأدب بالنسبة للزوجة أنه يعني ما يفاجئها، لأن هذا يعني ليس من حسن المعاشرة، وهذه فاجعة تعتبر للمرأة كنا تفاجأ بأنه تزوج ولم تعلم يعني، وليكن حكيم يحسن التصرف. وكذلك الوالدين أن يكون يتزوج من غير علم والدي هذا قد يكون من العقوق، حتى ولو كان يعرف أنهم قد لا يوافقون. أيها مثل ما يعمل مع الزوجة يمهد لهم ويعطيهم مبررات ويقدم مقدمات، لكن إذا أقدم من غير علم والديه ومن غير علم زوجته فيخشى أنه لا يوفق. صلى الله إليكم. يقول ما حكم الزواج لوقت محدود؟ لا يجوز الزواج كما أخبر الله عنه أنه ميثاق غليظ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالأصل أن النكاح فيها الديمومة والاستمرار، لكن الله سبحانه وتعالى خفف على هذه الأمة وشرع لهم الطلاق، أباح لهم الطلاق إذا دعت الحاجة إليه، إذا دعا. أما أن يكون من أساس العقد يعني نكاح المتعة، هذا نكاح المتعة الذي للأسف يعني الشيعة ينشرونه ويؤيدونه، هذا خطأ، وأهل العلم يعتبرونه زنا، فلا يجوز. وحتى لو أضمره في نفسه، وإن كان بعض الفقهاء يتساهل في هذا يقول إذا كان في نيته فهذه خيانة، أن تعرف أن البنت وأهلها لا يقبلون، لو علموا أنك تطلقها بعد شهر أو بعد سنة أو بعد 10 سنوات ما انقبلوك بأي حال من الأحوال. فهذا مثال وعقد عظيم لا ينبغي، لكن أنت كن صادقا وأقدم على النكاح بنية الاستمرار إلا أن يكتب الله شيء من الانفصال بينكما. أحسن الله إليكم. يقول هل يأخذ غير المسلمين ثواب عند سماعهم القرآن؟ لا، ما كيف يعني، ما السماع في المؤمن الذي يعظم كلام الله سبحانه وتعالى ويمتثله ويخشع له، الكافر ليس، بالعكس. وقد يكون كافر يعني عنده نوع من الإحساس يعني والأدب والتأثر، خاصة إذا كان مثل كافر عربي ويدرك أسرار اللغة وبلغتها، فقد يتأثر بالقرآن الكريم. وكان بعض اليهود يتقنون اللغة العربية وأدباء وشعراء، ومع ذلك يسمعون القرآن لكن يعني لم يسلموا ولا يؤجرون ولا يثابون، بل قد يزدادون إثم، لأنهم يسمعون هذا الكلام الذي هو حج عليهم ومع ذلك لم يمتثلوا، فيكون سماعهم له زيادة عليهم في الإثم والعذاب. أحسن الله إليكم. يقول هل ذبح وأكل اليمام حرام أم حلال؟ شلون؟ هل ذبح اليمام اليمام ذبحه وأكله إيش اليمام؟ حمام يعني نوع من الحمام، ما دام أنه من جنس الحمام فالأصل فيها الإباحة، إلا أن يكون محرم أو يكون من صيد الحرم أو مغصوبة. المهم إذا كان صيدا صيدا ليس عليه يد لأحد أو امتلكه واشتراه فهو حلال. أحسن الله إليكم. يقول في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم. يقول يرجو التوضيح. هنا في ورد دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا أمر خير لي في ديني. وهنا كنت ليست لا تدل على ظاهرها، فالله سبحانه وتعالى يعلم، لا شك في علمه، لكن يعني يقول أهل العلم المقصود يعني تأولها أنه في شأنك أنت، يعني أنه خير لك في شأنك أنت أيها المستخير، وإلا فعلم الله سبحانه وتعالى سابق وعالم إن كان هذا خير لك أو شر لك، فهو عالم مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة: وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله عليما حكيما. يقول ابن عباس: كان ولا يزال سبحانه وتعالى خبيرا بصيرا عليما سميعا بصيرا. لكن هذا تعبير يعني بالقرآن الكريم له مغزاه ومقصده، فكذلك هذا الذكر: اللهم إن كنت تعلم، فهو لا شك عالم، لكن لا يقصد به أنه سبحانه وتعالى يعني متردد في هذا العلم أو قد لا يعلم، لا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه وأرضاه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.